تخصصك صراحة. يا ابني أنا مقصود فيه، أنا يعني ما فهمت كيف التخصص الصراحة. ما عرفت كيف التخصص الصراحة. إذا بديت يوم النهار أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخاصرتين، واحدة يمين واحدة يسار، وتضع ما تتسمى وتتلوى مثل الحي والأفعى في مرأى الناس. شفت بزمانك الشوف هاي؟ نعم شفت. هذا هو التخصص، مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة. المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة، لكن الراقصة بقى بتلف وبتدور والى اخره. هذا هو الاختصار او التخصص في الصلاة. واضح؟ واضح يا شيخنا. الناس ممن لا علم عندهم نعم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة، ويأخذ اليمنى واليسرى ناحية ايش؟ الخاصرة. هذا خطأ. في عندك شيء؟ شيخنا بس الله يجزيك خير. في مجال بكره كنا في زيارتكم. احنا بكره مسافرين ان شاء الله. ايه نعم؟ غير ان شاء الله. الى دبي. دبي؟ اي نعم. ريحتك شيخنا؟ كيف؟ ريحتك؟ انا وزوجتي. ايه سهل عليكم. الله يحفظك. زيارة هذه ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق. ان شاء الله، الله يخلي لك اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي بتقع على الزمدات في منها مبالع شرعية؟ ها طب أحيان بكون نازع الكم وانا كده نفسه. هذا زينة. الله طب شيخ هذا مش ضرر يعني، ما بلفت النظر، أما هذا غرفت النظر. وهذا برضو ما بلفت النظر؟ لا غرفت النظر هذا هون هون. إذا هذا هون لا، أما الخلف ما في مانع. أي نعم، بس إذا كان هذا يعتبر زينة فعرف النساء يجب الإقلاع عنه. هذا هو زينة يعتبره شيخنا. ها زينة إيمة. يعني ما في حاجة هي زينة. إيمة. نعم.